السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، لقد ذكر الله عز وجل في آخر سورة البقرة سورتين عظيمتين، إحداهما عظيمة في ظلمها والأخرى عظيمة في إحسانها، التي هي عظيمة في إحسانها سورة الذين يخرجون الزكاة ويتصدقون وينفقون من أموالهم، والذين أثموا وظلموا واعتدوا وطغوا هم الذين يأكلون الربا. سورتان ختم الله عز وجل بهما سورة عظيمة من أعظم سور القرآن، وهي سورة البقرة. أما سورة الذين يأكلون الربا فهي صورة هؤلاء الظلمة الطغاة البغاة الذين آذوا الفقراء والمحتاجين في أموالهم، وأكلوا أموال الناس بالباطل، ويصدون عن سبيل الله، يأكلون الفقير كالكلب الذي يأكل فريسته، وينهشون في ماله كالضبع إذا بدأ ينهش في فريسته. هؤلاء الظلمة محاربون لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أجمع العلماء على حرمة الربا بكل صوره ومختلف أشكاله، ما كان منه ربا الأموال أو ربا القروض، أي معاملة يدخلها الربا فهي حرام. وقد أثبت النص الشرعي والواقع المرعي أن للربا أضراراً وخيمة وعواقب خطيرة، من أعظمها أن آكل الربا وموكله ملعونان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. يمشي المرابي على أرض الله وهو ملعون من فوق سبع سماوات. ومن أضرار الربا هلاك الاقتصاد الإسلامي ودماره، فمن أعظم ما يدمر به الاقتصاد الدولي التعامل بالربا. وما ترنح النظام الرأسمالي في هذه الأزمنة إلا بسبب أكل الربا. الرأسمال الآن يترنح لأنه صورة وخيمة من صور أكل الربا في هذا الزمان. ومن أضراره أن الله عز وجل يمحق مال المرابي وإن كثر عدده، ولكنه مال كثير في العدد إلا أنه ممحوق البركة. يفرح هذا المسكين بكثرة عدده وعتاده وكثرة أرصدته، ولا يدري أنه مال ممحوق لا خير فيه ولا بركة فيه. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ومن أضرار الربا أنه أكل لأموال الناس بالباطل. يقول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن أضراره أنه حرب لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يمشي المرابي على الأرض وهو معلن الحرب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تلك البنوك التي بدأت تطاول المنارات إلا حصون يتحصن فيها أهلها ليحتموا بها من عقوبة الله عز وجل، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. فالواجب عليك يا من وقعت في شيء من ذلك أن تبادر بالتوبة إلى الله قبل أن تقبض الملائكة روحك وأنت ملعون من فوق سبع سماوات. تب إلى الله في زمن المهلة، واكتف برأس مالك، لا تظلم ولا تظلم، وإلا فالويل لك ثم الويل لك ثم الويل لك من الله عز وجل. لدرهم ربا يأكله ابن آدم وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. المرابي يوم القيامة يوم يقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا تسوقهم الملائكة إلى أرض المحشر، هذا المرابي يتخبط ويتعثر ويصرع فلا يستطيع أن يصل إلى أرض المحشر إلا أن تضرب إلا أن تضربه الملائكة في وجهه وظهره ودبره. الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني يوم القيامة، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني من الصرع، فكلما قام يريد أن ينتصب على قدميه يصرع بسبب أكله للربا والعياذ بالله. فالتوبة أيها المرابي، التوبة التوبة قبل أن تقبض روحك وتندم في يوم لا ينفع فيه لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المسألة الثانية أيها الإخوة، عندنا جمل من المسائل الفقهية في الصيام كثيرة تقرب من 40 مسألة، إذا أردتم أن تعرفوا أحكامها فافهموا هذه القاعدة الصغيرة، قاعدة خفيفة ولطيفة، وأرجو ألا أطيل عليكم ولا أملكم. قاعدة تقول: يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره. اعلم أن للإنسان منفذين معتادين، منفذ للنفس معتاد وهو الأنف، ومنفذ للجوف معتاد وهو البطن، وقد جعل الله عز وجل جلدة رقيقة بين مجرى الأنف ومجرى الفم، ولذلك إذا استنشق الإنسان الماء من أنفه ربما يسقط في حلقه، فإذا الأنف والفم جوفان معتادان للإنسان. القسم الثاني جوف للإنسان غير معتاد، يعني مثل العرق، أحيانا الإنسان لا يستطيع أن يأكل ويؤكلونها من العرق، أو أحيانا يدخل شيئا في دبره فيحس بطعمه في حلقه وجوفه، فإذا وصل إلى جوف الصائم شيء فلا يخلو من طريقين، إما أن يصل إليه من طريق معتاد وهو منفذه المعتاد، وإما أن يصل إلى جوفه من منافذ غير معتادة، فأي شيء أيها الصائم وصل إلى جوفك من منفذ معتاد فإن صومك يفسد إذا تناولته عالما ذاكرا مختارا. الشروط اللي شرحناها في الأمس، لا نسأل عن الذي ولج إلى جوفك أهو مغذي أو غير مغذي، لا نسأل عن ذلك، ولذلك الدخان شربه يفطر الصائم، لما؟ مع أنه غير مغذي، لا يسمن ولا يغني من جوع، لكن لأنه دخل من منفذ معتاد. لو أكل الصائم خرقة أو ترابا، واحد طارية عليه يأكل تراب وكل تراب، أو المرأة إذا كانت في أول شهور حملها تجيك بعجائب، بعض الحريم تشتهي لها طين، بعض الحريم تبي لها سفة شامبو ولا سفة صابون، فكل هذه إذا دخلت إلى جوف الصائم مع أننا نتفق على أنها غير مغذية ومع ذلك تفسد صومه، لما؟ تغليبا لجانب المنفذ، لأن القاعدة تقول يغلب جانب المنفذ المعتاد، لا تسأل أهو مغذي أو غير مغذي، لا تسأل. وأجمع العلماء على أن باطن الفم ليس بجوف، ولذلك نحن نتمضمض وندخل الماء إلى أفواهنا ولا يفسد صومنا، لأن باطن الأنف وباطن الفم ليستا بجوف، لكن لو مرق من هذين الجوفين شيء من هذه الأشياء التي تدخل منها فإننا لا نسأل أهي مغذي أو غير مغذي. متى نسأل مغذي ولا غير مغذي؟ إذا دخل إلى جوفك شيء من منفذ غير معتاد، فهنا نسأل أهو مغذي يقوم مقام الأكل والشرب ولا لا؟ إن كان لا فصومك صحيح، وإن كان نعم فصومك باطل. وأضرب لكم 4 أمثلة خفيفة ونكمل بقية المسائل الدرس القادم إن شاء الله، بس افهموا هالقاعدة: يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب الغذاء في غيره. قطرة الفم، الجواب: تفسد الصوم ولا ما تفسده؟ تفسد الصوم. لما؟ ما أبي لأن فلان أفتى وفلان أفتى، لا أبيك تعرف لماذا أفتوا بهذا، لماذا حكموا بفساد الصوم بهذه القطرة؟ لأنها دخلت إلى الجوف من منفذ معتاد. طيب هي غير مغذية؟ نقول لا لا لا لا، لا تسأل هي مغذية ولا غير مغذية، لأن المنفذ الذي دخلت منه منفذ معتاد. قطرة الأذن، قطر إنسان في أذنه فأحس بطعمها في حلقه وصلت إلى جوفه، هل تفسد، هل يفسد صومه ولا ما يفسد؟ الجواب نعم يفسد صومه. يفسد ما يفسد؟ شمشم معي. لا يفسد صومه. لما؟ أليست وصلت إلى الجوف؟ الجواب نعم، ولكن أول شيء هي من منفذ غير معتاد وهي في ذاتها ليست مغذية. بقي قطرتان، أختار منكم رجلين للجواب عنهما. كلنا نخشع، كلنا نخشع. أبو عبد الله، قطرة العين مفسدة ولا غير مفسدة؟ لماذا ليست مفسدة؟ لأنها من منفذ غير معتاد وهي غير مغذية. لازم تعلل بالتعليلين. أبو عبد الله، قطرة الأنف، واحد انقطر منفذ معتاد، هذا إذن صومه يفسد ولا صحيح؟ صومه يفسد، صومه يفسد لأنها دخلت من منفذ معتاد وهي غير مغذية لا نسأل هي مغذية ولا غير مغذية، المهم تغليبا لجانب المنفذ. ونكمل البقية إن شاء الله الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.